أنا اسمي عبير وعندي أخ وحيد كان أصغر مني، بس الله يرحمه كان عنده 30 سنة واسمه شهاب. شهاب كان ضحية أبويا علشان نعرف الحكاية من أولها. كنا أسرة بسيطة أوي مكونة من أب وأم وأنا وشهاب، وكنا عايشين ومرتاحين. كان شهاب يوميها لسه عنده 10 سنين وأنا 20 سنة، وكنت في آخر سنة ليا، كنت في كلية إعلام. والدي كان عنده 3 مطاعم فول وطعمية، وكانت عيشتنا مرتاحة الحمد لله. وكنا عايشين في بيت عبارة عن بيت كده، وفيه قدامه شقة كبيرة واسعة عامل زي العمارة كده، الشقة قصادها شقة كنا عايشين فيها، وكان سايب الشقة التانية لشهاب لما يكبر إن شاء الله. هو كان من الشخصيات الطيبة اللي بيصلي وبيصوم وبيزكي كمان وبيحب الخير للكل، وكان بعيد كل البعد عن أي حاجة حرام. لحد أما في يوم بيجي عم شفيق صاحب القهوة اللي على الناصية، واللي ابنه سافر ومرات ابنه رافضة تعيش معاهم وعاوزة شقة لوحدها حتى لو إيجار، وطلبت من والدي شقة. أيوة بس أنا معرفش حد عنده شقة إيجار بصراحة، وأنا عشمان فيك يا أبو شهاب، مش هلاقي حد أحسن منك يخدمني، وبعدين دي حاجة مؤقتة بس لحد ما ابني عصام يرجع بالسلامة. طيب محلولة إن شاء الله. الشقة اللي قصادي في الأرضي أنا كنت مجهزها لشهاب، بس طالما الحكاية مؤقتة ما تغلاش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من أعداد أو كتابة أحمد محمود، وأداء صوتي ومونتاج وصورة غلاف العبد لله. أرجو من جميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وارجع لإعجاب بالفيديو لأنه بيفيد القصة أكتر، ويلا بينا نسمع بقية أحداث القصة. زي ما سمعتم والدي رحب قوي بأنه يأجر الشقة للست دي، واللي كان اسمها مريم كان عندها 29 سنة. وفعلا ما يعديش 24 ساعة إلا ومريم تكون جات علشان تستلم الشقة الجديدة. والدي كان كل يوم الصبح الساعة 7 بيطلع يروح المطعم الرئيسي ويباشر شغله عادي جدا، ويرجع بعد الظهر يتغدى وممكن يطلع يكمل تاني عادي. ده لأن المطعم الرئيسي تحديدا كان والدي فتحه فول وطعمية بالنهار وكبدة وسجق بالليل، وكانت دي تجربة لو نجحت هيكمل في المطعمين التانيين. والمطعم الرئيسي كان كبير وواسع وفيه ركن خاص بالعائلات كمان. وشوية شوية بدأ يبان على والدي التغيير، راجل كان كبير في السن وشعره أبيض، بدأ يصبغ شعره بالأسود ويلبس لبس مش لايق على سنه، لدرجة ان في ناس كانت بتتريق عليه من اللي عامله في نفسه ده وعايز يعيش سن مش سنه. بس بسبب التغيير ده ايه محدش كان عارف خالص. ده كمان بقى يطلع متأخر عن ميعاده المعتاد ومحدش يعرف ليه، وبدأت الخناقات حرفيا من لا شيء مع امي اللي كان ما بيحبش حتى يشوفها زعلانة. وصلت الإهانات للسب على أتفه الأسباب، وكأن أبوي عاوز يوصل رسالة لأمي إنها خلاص ما عادتش تنفع وإنها ست مهملة. لحد ما والدتي هي كمان لاحظت إنه في حاجة غلط بتحصل وإن الحاج متغير جدا، فقررت إنها تراقبه وتمشي وراه. وفعلا عملت كده، وفي اليوم ده والدي طلع الساعة 9 الصبح راح بص على المحلات ومشي، وهي فضلت ماشي وراه بتاكسي لحد ما شافته بيدخل كافيه وقابل واحدة، والواحدة دي كانت الست مريم اللي كانت ساكنة في الشقة اللي قصادنا. وامي عملت خناقة كبيرة قوي مع ابويا لدرجة انه ضربها بالقلم واقسم بالله انه هيتجوز مريم، بعد ما مريم اكدت له انها اتطلقت من عصام خالص وامي طلبت الطلاق. فكان جزاءها رد غير متوقع من والدي بعد ما ضربها واهانها. انتي هنا خدامة، هتفضلي هنا تخدميني انا وستك مريم، وكلها كام يوم وهتشرف. اقسم بالله اقسم بالله لو فكرتي بس تعملي اي حاجة تضايقها، لا تشوفي مني وش اسود من اللي ما شفتهوش. وابويا فضل يعملها بطريقة وحشة بالضرب والاهانة، وكان بيخرج من البيت ويقفل عليها في اوضة لوحدها ويربطها ويمشي، واوقات كتير كان بيتأخر ونفضل طول اليوم جعانين ويقفل علينا احنا كمان انا واخويا في اوضة واحدة لحد ما يرجع. وكان رافض ان ماما تسيب البيت، مش حبا فيها لا، لانه كان خايف من عيلة امي، لانها كانت عيلة جامدة وصعبة قوي في التعامل. لحد اما في يوم امي قدرت تهرب واخدتني انا وشهاب معاها، ولكن برغم كل اللي عملوا فيها الى انها رفضت تقول حاجة لأي حد من اخوالي، وقالت انها بس هتقعد كام يوم هنا علشان زعلانة هي وبابا شوية، واقسمت بالله على خالي الكبير ان بابا ما طردهاش، ده لانها كانت عارفة ان خالي الكبير متهور وممكن جدا يأذي والدي. والدي كل يوم خروج وفسح مع الست هانم مريم بدون علم اهل جوزها، حتى عم شفيق ابويا ما كانش مراعي الصحبة والجيرة خالص. لحد اما في يوم من الايام وهما خارجين مع بعض بتصرحوا بالحقيقة وانها مش متطلعة من جوزها زي ما كانت مفهمة والدي. انا ما حسيتش مع حد بالامان غيرك وحبيتك بجد، بس مش عارف اعمل ايه، يا ريتني ما كنت اتجوزت. اهدي كده، كل مشكلة وليها حل. الا مشكلتي دي ملهاش حل. لا اكيد ليها. عندك حل؟ بصراحة لا، بس لو فكرنا مع بعض هنلاقي حل. انا عندي حل. ايه هو الحل؟ انك تخلص منه. ايه بتقولي؟ ايه؟ لا طبعا. لا ليه؟ مش انت عاوزني؟ عاوزك. وانا عاوزاك، يبقى ليه لا؟ دي جريمة وانا ما اقدرش اعملها. لا اطمن، انا مخططة لكل حاجة وصدقني محدش هيحس بحاجة خالص. وابويا فعلا وافق على كلامها، ويجي يوم التنفيذ بتكون عارفة ان جوزها بينزل اجازة كل سنة شهر وبيمشي تاني، وقبل ما بينزل بتكون عارفة كويس قوي هو نازل امتى، لانه بيكون مكلمها وقايل ليها. والخطة بدأت انها تزعل من والدي بصفته مالك العقار اللي هي ساكنة فيه، وتطلب منه ترابيزة سفرة كبيرة، وده علشان اهلها واهل جوزها لما جوزها يوصل يتجمعوا ويتعشوا معاهم على سفرة واحدة. وفعلا والدي يعمل كده ويبان قدام الناس ان الحج بيساعد بنت صاحبه، او مثلا بيصلح مشكلة في السكن بتاعه علشان يراضي المستأجر. واستغل ابويا ان مفيش حد في البيت، لا انا ولا امي ولا شهاب، وراح ينفذ الجزء التاني من الخطة، وانه يحفر حفرة كبيرة على قد جسم البني ادم بالظبط تحت ترابيزة السفرة، ويغطيها بخشب او اي حاجة وتكون على عمق وعليها السجادة الكبيرة، ولان السفرة كانت كبيرة فما كانش هيبان ان في حفرة اصلا لو حد مثلا وصل قبل جوزها. وفي نفس الوقت مريم ما بتكونش في البيت، وبتكون مفهمة والدي عن طريق رسائل الواتساب انها لازم تكون في استقبال جوزها علشان ما يشكش في حاجة. والدي اقتنع كل الاقتناع بكلامها، وانه فعلا عين العقل والمنطق. وفي نفس الوقت مريم كلمت جوزها عصام علشان تعرف هيوصل امتى بالظبط. انت ان شاء الله توصل على امتى بالظبط؟ يعني على الساعة 4 اكون في البيت. يعني اكلم عمي يجيلك بالتاكسي الساعة كام؟ يكون في المطار 3 ان شاء الله، هتبقى الطيارة وصلت. توصل بألف سلامة يا حبيبي. الله يسلمك. والكلام ده بيكون يوم الاثنين، وان عصام هيوصل يوم الثلاثة الساعة 4. وطبعا الاخت مريم تبلغ اهلها واهل جوزها بمعاد غلط وقالت إن عصام هيوصل الساعة 9. في الوقت ده كانت عند والدتها في البيت بحجة إنها جاية تعزمها على العشاء علشان عصام جاي النهاردة، وتقعد معاها شوية ومش بتتصل بعجمي، وعجمي ده سواق تاكسي من نفس القرية، ولما مريم بتحتاجه في مشوار بتكلمه. وجات الساعة 4، وعصام لما لقى ان عجمي موصلش استنى اكتر من نص ساعة واخد تاكسي تاني علشان يروح بيه. ووصل للبيت، واول ما فتح باب الشقة كان ابويا واقف ورا الباب وضربه بآلة حادة على دماغه، وبعدها جاب سكينة ودبحه وغطاه بكياس زبالة كبيرة وقفلها كويس قوي علشان الريحة، وشاله ورماه جوه الحفرة تحت السفرة ورمى عليه التراب وحط السجادة والترابيزة، واخد شنطته عنده في بيته وخفاها خالص ومسح الدم وخرج ولا كأن في حاجة حصلت. وتيجي الساعة 4 ويبعت ابويا رسالة لمريم على واتساب لانه خلص كل حاجة والبقاء لله في جوزها، وبعدها بشوية بتاخد امها وابوها واخوها للبيت اللي فيه جثة عصام علشان يستنوه. بعدها بشوية بيوصل عم شفيق والد عصام ومراته وبناته في انتظار ابنهم، وتيجي الساعة 9 وعصام لسه موصلش البيت وبيحاولوا يوصلوا ليه لكنهم مش عارفين يكلموه، بيستنوا شوية كمان لحد ما توصل الساعة 10 وعصام برضه موصلش. والأب بيقلق قوي بيرن على عجمي، وهو عارف إن عجمي كل مرة بيروح علشان يجيب عصام من المطار وكده، وبيتفاجئ إن عجمي بيقوله إنه محدش قال على أي مشاوير ولا يعرف إن عصام جاي النهاردة. فبيسأل مريم وبترد عليه وبتقوله إن عصام هو اللي قال إني مبعتش عجمي ولا حد غيره، وإنه هيجي بأي تاكسي من قدام المطار، وكمان رفض إننا نروح نستقبله هناك وقال خليكم مرتاحين، وبرر الدب إنه ما كانش معاه شنط كتير وإنه مش محتاج عجمي. وبسرعة لما وصلت الساعة 11 بيطلع الأب والأم والكل على المطار، وبيراجعوا قائمة الناس اللي جت في طيارة الساعة 3 النهاردة، وفعلا عصام وصل. بيجري عم شفيق على مدير أمن المطار وبيترجى انه يراجع الكاميرات لأن ابنه متغيب، وفعلا عصام وصل وخرج وركب تاكسي والكاميرات مش جايبة النمر ولا باين صاحب التاكسي ده، واتحرك بيه ناحية البيت. وعلى طول مدير أمن المطار بيقول لهم إنهم لازم يعملوا محضر في القسم عن تغيب ابنهم، وإنه كان جاي من سفر وغالبا ممكن يكون اتخطف. وفعلا عم شفيق بيجري على القسم بسرعة وبيعمل بلاغ بتغيب ابنه وإنه شاكك إن هو اتخطف، وبيبلغهم بمواصفات عصام، وبعدها الشرطة بتطلب منه أي صورة لعصام، وفعلا هو بيكون معاه صورة لعصام قبل سفره بكام يوم وبيتم طباعتها ونشرها في كل أقسام الشرطة. ومريم طبعا أكتر حد بتكون حزينة جدا على اختفاء جوزها لدرجة إنها ما بطلتش بكاء، وبكده تقدر تنفي الشكوك من عليها إطلاقا، وبترجع شقتها علشان تنفي أي شك من أي حد. ما هو مش منطقي تكون قاتلة جوزها وقاعدة كده عادي في المكان اللي مدفون فيه. وشهاب أخويا رغم اللي كان أبويا بيعمله في أمي وفينا إلا إنه كان لسه بيحبه وعاوز يروح يقعد معاه، وأمي وافقت فعلا علشان ما تكونش سبب في إنها تبعد ابن عن أبوه. وشهاب رفض إن أي حد يروح معاه وإنه عايز يروح لوحده لحد أبوه وهيقعد معاه شوية ويرجع. وفي نفس الوقت كانت مريم بتتكلم مع أبويا بيخبط عليها الباب وبيدخل لحد عندها. ها أي حد حس بحاجة؟ لا خالص، انت عملت اللي مطلوب بالظبط. ايوه. طيب ايه رايك بقى لو تكتبلي البيت ده باسمي واعتبره مهري؟ بس احنا لسه ما اتجوزناش. ما احنا هنتجوز. خلاص يبقى نتجوز واكتبلك البيت ومحل من المحلات كمان. طيب بص كده، ايه رأيك في الفيديو ده؟ ولما والدي بيشوف الفيديو بيتصدم، وبيكتشف ان مريم كانت حاطة كاميرا وصورت كل اللي حصل والجريمة كلها من اولها لاخرها. احنا ما اتفقناش على كده. ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. هتعمل اللي انا عاوزاه ولا لا؟ انسي، انت شريكتي، ما تفتكريش انك هتلوي دراعي. اثبت بقى. نعم، اثبت. يعني ايه اثبت؟ ان انا شريكتك او في بيني وبينك اي علاقة. انت بتقولي ايه؟ بقولك اللي سمعته ده، انت طلعت مغفل قوي وطيب قوي قوي، واي حد يقدر يوديك ويجيبك براحته. الخط اللي بكلمك منه مش باسمي، ولو حتى الشرطة حاولت تتبع اخر مرة اتفتح فيها مش هتلاقي عنوان محدد، علشان انا كنت في تاكسي وانا بكلمك اخر مرة قبل ما اوصل عند امي. حتى الرسائل مش هتعرف تثبت بيها اي حاجة، ودخولك الشقة فشيء طبيعي وعادي لانك صاحب العقار وانا مستأجر، يعني اكيد معاك نسخة. تفتكر البوليس لما يجي هيقول ايه؟ انا اقولك، هيقول راجل كبير باع عياله ومراته علشان مرات ابن صاحبه وقتله علشانها. حتى الكاميرا هقول ان انا حطيتها لما حسيت انك بتبص ليا نظرات غريبة، فخفت منك وزرعتها في الشقة، والتهمة لابساك لابساك. والجثة مصيرها في يوم هتتكشف وريحتها هتطلع، فايه رأيك بقى؟ برافو عليكي، الشيطانة بحقه حقيقي، قدرتي تلبسيني تهمة من غير ما يكون عليكي ولا ذرة شك واحدة. لكن انت شكلك نسيتي حاجة. ايه هي؟ قالت له كده وهي بتلف ظهرها، ومسك اباجوره وقال لها: اللي قتل مره يقدر يقتل مره كمان، وضربها على راسها لحد ما تم تهشيم الجمجمه بشكل كامل. وبعدها جاب سجاده كبيره ولفها جوه السجاده، وجي من الناحيتين وكبس السجاده بالمخدات والقطن علشان الريحه، وبدا يحفر جنب جثه عصام، وشال مريم ورماها جنبه ودفنها. في نفس الوقت كان شاف كل اللي حصل ده أخويا شهاب، لأن الباب موارب ما كانش مقفول، بس أبويا ما أخدش باله من شهاب. في نفس الوقت بيوصل شاهد لقسم الشرطة بعد ما شاف صورة عصام في كل حتة، والشاهد ده كان سواق التاكسي. اسمك وسنك وشغلك؟ محمد مجاهد، عندي 45 سنة، شغال سواق تاكسي. تعرف ايه عن صاحب الصورة دي؟ الراجل ده بيه، انا اللي وصلته بنفسي من المطار لحد باب بيته، ركب معايا وكان معاه شنطة كبيرة، واتفقت معاه على الاجرة ووصلته لحد باب البيت. الكلام ده امتى بالظبط؟ يوم التلات اللي فات يا بيه. ايوه التلات. وبعدين فتح الباب ودخل بالمفتاح ولا ما اخدتش بالك؟ لا خدت بالي، هو زق الباب ودخل، الباب كان مفتوح عادي. شفته ازاي؟ شفته علشان كنت بنزل الشنطة من التاكسي وهو كان واقف بينزلها معايا، وبعدها لمحته وهو بيدخل لجوه. بعد ما دخل سمعت اي صوت؟ صوت زي ايه؟ اي صوت؟ لا يا بيه ما سمعتش حاجة، انا مشيت على طول. على طول بيتم التحفظ على السواق، وعلشان يتأكدوا انه صح طلبوا منه ان هو اللي يوصلهم للبيت، علشان لو كان بيكذب ممكن يقف قدام اي بيت تاني. لكن فعلا وصلوا لبيتنا، والشرطة لاحظت ان باب الشقة كان موارب وسمعين صوت حفر جوه، وفجأة بيدخلوا على والدي بيلاقوه لسه مخلصش دفن الجثة وبيتم القبض عليه. ودي كانت اعترافات ابويا، وبما اني صحفية فمع الاسف انا اللي غطيت تحقيقات القضية بالكامل. واعترف والدي ان مريم ضحكت عليه واستغلته علشان يقتل جوزها، بسبب انها كانت طمعانة في المطاعم بتاعته والبيت كمان. ولما حاول يثبت اي حاجة اعتقادا منه ان الحكم يتخفف معرفش، ده لان فعلا مع تتبع رقم مريم اللي مع والدي اكتشفوا انه رقم بدون اسم يعني مش متسجل، ومع تتبع اخر موقع للرقم ما كانش فيه موقع معين، وده بيؤكد كلام ابويا اللي قال في التحيات انها كانت بتكلمه وهي راكبة تاكسي. وبعد تفتيش الشقة بتاعت المجني عليهم لقي الفيديو اللي كانت مصوراه مريم لوالدي والحادث صبت عليه، ده غير كمان ان شنطة عصام لقيوها في بيتنا كان ابويا مخبيها، ولقوا كمان الساعة والموبايل والفلوس بتاعت عصام ملفوفة في قماشة وموجودة في الدولاب بتاع شقتنا، وصدر الحكم على ابويا بالاعدام بدون نقد او استئناف للحكم، وخلاص ما عادش في ايدينا اي حاجة نعملها. وفي ليلة تنفيذ الحكم على ابويا كان شهاب قاعد بيعيط وحكالي اللي شافه، وانه شاف ابوه بيقتل مريم وبيدفنها. بص يا حبيبي انا عاوزك تنسى اللي حصل ده خالص، انا خلاص مش هشوف بابا تاني. شهاب حبيبي انت كبرت وعارف ان اللي بيغلط لازم يتعاقب، وبابا غلط بس هو ما غلطش، هي اللي كانت عاوزة تاخد منه البيت. انا سمعت كل حاجة، هو كان بيدافع عننا يا عبير، ده مش مبرر يا حبيبي، ادعي له بالرحمة يا شهاب، ربنا يرحمه ويسامحه. امي كانت حزينة قوي على اللي حصل لابويا، ولحد يوم تنفيذ الحكم ما كانتش مقتنعة أبدا بأنه ممكن يعمل ده، وكانت دايما بتقول ده مش بيصيب فرد، ما كانش بيكره قد الناس اللي بتموت بعض دي، ومش زي يبقى واحد منهم. لا لا يا عبير أنا مش مصدق اللي حصل ده، مش طبيعي أبدا. مع الأسف يا ماما ده اللي حصل وطبيعي. اخرسي ما تقوليش كده على أبوكي، أبوكي مظلوم. انا مقدره شعورك يا ماما، بس ابويا غلط وغلطه كبيره قوي كمان ولازم يدفع تمنها. طب وانا وانتي واخوكي ما فكرش فينا؟ ما فكرش ان اللي بيعمله ده ممكن يوصله لايه؟ حضرتك عارفه كويس قوي ان من يوم ما مريم دي دخلت حياته وهي خربتها خالص، ولا حضرتك نسيتي كان بيعمل فيكي ايه وفينا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله في كل حد بيخرب البيوت بالشكل ده. الناس ما سابتناش في حالنا بعد اللي عمل ابويا، وكنا احنا اكتر ناس بتتأذى نفسيا من كلام الناس علينا بسبب اللي بابا الله يرحمه عمله. حتى شهاب اتعقد من المدرسة وكان بيتعاير بانه ابن المجرم، والعيال في المدرسة كانت دايما بتتراخم عليه لحد ما قرر انه مش عاوز يروح المدرسة خالص ولا هيطلع من البيت. وهنا كان القرار اننا نبيع البيت والمطاعم ونروح نعيش في اي مكان تاني، بس شهاب رفض بيع البيت وقال ان بيع البيت لا، ولو عاوزين تبيعوا المطاعم هو موافق. وامي احترمت رغبته قوي وبعنا المطاعم، وامي اخدت فلوسهم وحطتهم في البنك كوديعة ليا انا وشهاب، ونقلنا حياتنا كلها بالكامل ورحنا نعيش مع ستي وجدي. وامي قررت تنقل شهاب من المدرسة للأزهر لما عرفت ان شهاب شاف ابويا وهو بيقتل مريم وبيدفنها، فكانت خايفة قوي ان الحكاية دي تأثر عليه بالسلب في المستقبل، فدخلته في الأزهر علشان يتعلم الدين بشكل صحيح ويعرف عقاب المجرمين ايه في الدنيا وفي الآخرة. وفعلا شهاب حب الأزهر جدا وكمل فيه لحد ما وصل لكلية الشريعة والقانون وتخرج منها، وقرر يبدأ يتدرب مع محامي كبير يوم عن يوم، وشهاب بيكبر لحد ما وصل لسن 29 سنة. وهمي كانت تعبانة وكانت بتحتضر، وأكتر شيء كانت بتتمناه إنها تشوف شهاب عريس وتشوف له طفل صغير، إلى إن شهاب كان رافض تماما فكرة الجواز دي، ولكن مع إلحاح مني ومن أمي شهاب وافق وقررت أمي تختار لي الزوجة المناسبة، واختارت بنت خالتي اللي اسمها نورهان، اللي كانت حلوة ومتعلمة وست بيت شاطرة كمان. والغريب ان شهاب حتى ما اعترضش، مع انه اصلا كان بيكره بنت خالتي دي من واحنا صغيرين لانها من سنه، وكانت دايما بتعايره باللي عمله ابويا. بس لما كبرت فهمت انه ده غلط. اللي ما كنتش فهماه ليه شهاب يوافق من غير ولا كلمة كده، بالرغم اني متأكدا انه بيكره البنت دي قوي. شهاب كان راجل وقوي وتحمل مسؤوليتنا انا وامي، وهو كان بيشتغل علشان يجهزني، وكان رافض يقرب من الوديعة تماما، وقال ان دي حاجة للزمن. وشهاب اجر شقة كبيرة لنورهان، وده حسب رغبتها، لحد ما يلاقي شقة تمليك كويسة وتجوزها. وعد على جوازهم اكتر من 6 شهور، ونورهان فجأة كده اختفت. والحكاية بدأت لما شهاب كان بينزل كل يوم الصبح يروح شغله في المكتب، وبيرجع الساعة 4 العصر. فوهو راجع اتصل بنورهان علشان متعود كل يوم يكلمها في نفس الميعاد، علشان لو كانت محتاجة اي حاجة يقدر يشتريها ليها وهو راجع. لكنها مش بترد خالص، رن اكتر من 3 مرات وبرضه مش بترد عليه. بسرعة بيجري على البيت، خبط على الباب ورن الجرس، ونورهان مش بترد. بسرعة طلع المفتاح بتاعه وبيدخل وبينده عليها، وهي برضه مش بترد. بيكلم حماته، يمكن تكون نورهان عندها، واتفاجئ برد حماته لما قالت له ما جاتش خالص ولا كلمتني النهاردة. واتصل بيا يسأل على مراته اللي برضه مش لاقيها وبرضه مش موجودة. نورهان اختفت، وهو بلغ حماه وحماته انها مش موجودة، واللي بدورهم يسألوا عن كل مكان ممكن تكون نورهان راحت فيه. ولكن مع الأسف هي مش موجودة، والأب اقترح يبلغوا الشرطة. ولأن شهاب فاهم القانون كويس، كان عارف ان الشرطة مش هتاخد اي اجراء الا لما يعدي على المفقود 24 ساعة. وفعلا الكل يستنوا، وشهاب بيعمل مكالمات لكل اللي يعرفهم في المستشفيات والاقسام وفي كل مكان يمكن يوصل لمراته، لكن برضه مفيش اي حد عارف يوصل لنوره. لحد اما بيتحرك شهاب، وانا وحمدي جوزي وحماه وحماته معاه على الاسم، وبيبلغوا عن تغيب نورهان من البيت، وان محدش عارف هي فين. والشرطة طبعا بتاخد اوصاف نورهان، ولو في صورة كمان ليها يكون افضل. وشهاب قال في المحضر انه شغال في مكتب محاماة، وانه بيروح كل يوم الساعة 4، فبيكلم مراته كل يوم علشان لو كانت محتاجة حاجة يشتريها. ولكن المرة دي ما ردتش، وقلقت جدا فجريت على البيت عشان اطمن. ولما دخلت البيت ما كانتش موجودة، ودورنا في كل حتة وسألنا اصحابنا واهلنا واي حد ممكن تكون راحت عنده، ولكن برضو من غير اي فايدة. وبيمضي شهاب على المحضر وبيروح، وبيعدي شهر بالظبط ونورهان لسه مختفية، وشهاب كان في حالة نفسية لا يحسد عليها اطلاقا، لدرجة ان شغله اللي عمره ما تأخر عنه ما كانش بيروحه. وصل بيه الحزن انه ما بقاش مهتم بنفسه ولا لبسه ولا شكله، ودقنه طولت قوي وبقى شكله مرعب. لحد اما في يوم من الايام بيرن عليه رقم مجهول. السلام عليكم، استاذ شهاب معايا؟ ايوه انا. مين؟ الرائد احمد عبد الفتاح. اهلا وسهلا، خير يا فندم؟ لقينا جثة فيها نفس مواصفات مدام نورهان، واحنا دلوقتي في المشرحة، ممكن حضرتك تشرفنا علشان تتعرف عليها؟ وفعلا شهاب كلمني وطلعنا على المشرحة، ودخلنا على تلاجة الجنائي، وفتح الحارس التلاجة وطلع الجثة، وشهاب ايده بتترعش قوي وهو بيمدها علشان يرفع الملاية ويشوف شكل الجثة. وفعلا بيرفع الملاية وبيقدر يتعرف على نورهان، وهي دي جثتها. وبمجرد ما بيشوفها بينهار وبيفضل يعيط وبيقع على الأرض. وبدأت التحيات، وأول واحد تم التحقيق معاه هو شهاب علشان هو زوجها وهو اللي مبلغ. أستاذ شهاب، البقاء لله طبعا في الأول، تتهم أي حد بقتل مراتك؟ لا. في مشاكل مع حد توصله إنه يعمل كده؟ لا، ما عنديش مشاكل مع حد. طب مش شاكك في حد؟ لا. طيب كان في خلاف بينك وبين المدام؟ برضو لا، الكل عارف اننا كنا سعداء جدا، وخصوصا انها كانت حامل، فانا كنت شايلها من على الارض شيل. حامل؟ ايوه يا فندم، يوم ما اختفت كانت حامل في الشهر الرابع. حضرتك ما قلتش كده في محضر التغيب، يمكن علشان التوتر والقلق عليها فنسيت. طيب يا استاذ شهاب، قولي حضرتك كنت فين يوم ما اختفت؟ في الشغل سيادتك. امتى بالظبط؟ من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 4. وحضرتك ممكن تستدعي سكرتيرة المكتب وتسالها. طيب عندك اي حاجه عاوز تضيفها ممكن تساعدنا؟ ما عنديش اي حاجه. وبيتم استدعاء سكرتيرة المكتب جيهان، وبيتم سؤالها اسمك وسنك وشغلك. جيهان شريف فكري، 25 سنة، سكرتيرة في مكتب الأستاذ أحمد عبد الستار المحامي. ليك أي علاقة بالقتيلة؟ لا خالص سيادتك. ما تعرفيهاش يعني؟ خالص، ولا شفتها قبل كده. طيب عندي سؤال مهم جدا، يوم اختفائها المذكور الأستاذ شهاب جه إمتى ومشي إمتى؟ شهاب يا بيه دقيق جدا في مواعيده، وحقيقة أنا شغالة بقالي سنتين في المكتب، طول السنتين بأكد لسيادتك إنه بيوصل الساعة 7 بالظبط وبيمشي الساعة 4، وعمره ما تأخر. يعني في اليوم ده جه واشتغل عادي؟ أيوة يا فندم. كان باين عليه أي حاجة؟ حاجة زي إيه؟ توتر مثلا، ارتباك، عصبية؟ لا خالص، كان طبيعي جدا. طيب اتفضلي امضي على أقوالك. بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيثبت ان المرحومة ماتت من شهر تقريبا، والمباحث كان عندها شك في شهاب، هو اللي ردوده كانت بثقة وبرود، وكان واثق قوي من نفسه وهو بيجاوب، فالمباحث وضعته في دايرة الشك. الجثة اتلقت في مكان بعيد عن الشقة بتاعت شهاب، والمكان كان عبارة عن ترعة كده وجنبها قهوة، والقهوة دي بتقفل الساعة 12 بالليل باستثناء يوم الجمعة، فمش بتفتح خالص، وده المكان اللي لقيوا فيه جثة نورهان يوم السبت الصبح. والمكان ده شبه منعزل، يعني مش المكان اللي الناس بتعدي عليه وهي رايحة أو جاية. وبالتحقيقات مع صاحب القهوة اتأكدوا انه ملهوش علاقة بالجريمة، ولما شاف صورة شهاب قال انه عمره ما شافه ولا جه عنده القهوة خالص ولا مرة. وتحريات المباحث اكدت ان شهاب مش بيتردد على اي اهاوي، وبيتم التحري عن المنطقة اللي ساكن فيها شهاب، بس محدش بيلاقي فيها اي كاميرات. وبسؤال الجيران عنه اكدوا انه نعم الجار، وان عمر ما حد سمع صوته من يوم ما ربنا كرمه واتجوز، وان علاقته مع مراته منتهى الحب والسعادة، وما كانش في بينهم اي مشاكل ولا خلافات. بالعكس، ده شهاب كان بيوزع على السكان كلهم، جاتوه بمناسبة ان مراته كانت حامل، وكان طاير من الفرحة. التقرير النهائي للطب الشرعي اكد ان المتوفية اتخبطت على راسها بحاجة، وبعدها تم ذبحها بسكينة وتقطعها لتلات اجزاء، الراس والرقبة وجزء من الصدر لوحدهم، ولحد قبل الركبة الجزء التاني، والرجلين هما الجزء التالت. لكن ما يدروش يحددوا الوقت بالظبط علشان مرت فترة، لكن الارجح انها ماتت ما بين الساعة 7 للساعة 10 الصبح في الوقت ده. ويبقى السؤال، مين اللي عمل كده في نورهان؟ بيتم استدعاء والدها ووالدتها وأخذ أقوالهم. حضرتك تشك في حد يا حاج يكون عمل كده في بنتك؟ لا يا بيه، ربنا المطلع. طيب كان في خلاف بين بنتك وبين أي حد يعرفها؟ أبدا يا سعادة البيه، كانت في حالها دايما. ولا أنت يا حاجة؟ يا بيها الله يرحمها ما كانتش بتخبي علي حاجة أبدا. طيب هل هي قبل ما تموت قالت لك إنها على خلاف مع جوزها؟ شهاب، لا خالص يا بيه، ده كان بيحبها أوي وهي كانت بتحبه أوي، ده كان شايلها على كفوف الراحة وعمره ما زعلها، وكان طاير من الفرحة لما عرف إنها حامل. طيب يا حاج اتفضلوا امضوا على أقوالكم. بعدها تم استدعائي علشان ياخدوا أقوالي، وأنا كمان أثبتت ليهم إن نورهان كانت زي أختي وما كانش في بيننا وبين بعض أي حاجة خالص، لحد ما القضية ابتدت تتعقد ومحدش عارف يوصل لأي حاجة، حتى تتبع تليفون نورهان ما وصلهمش الحاجة خالص، ده لأن نورهان ما كانتش بتكلم حد غير أمها وجوزها وإخواتها وأنا وبس. وتتشال كل شكوك المباحث عن شهاب أخويا، ويستمر التحقيق وملف القضية لسه مفتوح. وتعدي فترة وشهاب يطلب من أمي أنه يروح يعيش في بيتنا القديم لأنه أعصابه تعبانة شوية وعاوز يريحها بعد اللي حصل لنورهان، وأمي ما اعترضتش على كلامه وسابته يمشي طالما ده هيحسن من حالته النفسية شوية. وبيقرر يقدم استقالته من المكتب تماما ويشتغل لحسابه الشخصي، وفتح مكتب كده على قده في الشقة اللي حصلت فيها جريمة مريم وعصام زمان لو فاكرينه، والناس نسيت شهاب وشكله، وبدا مكتب محاماة وبدأ يعمل دعاية لنفسه على فيسبوك، وكان كثير الذكر لله وبيدعي دايما ربنا انه يوسع رزقه ويفك كربه. والناس ابتدت تعرف شهاب وتتعرف عليه اكتر واكتر، وعلشان شهاب دارس شريعة وقانون فكان عنده قدرة قوية جدا على اقناع الناس باي حاجة حتى لو حرام هو بيقدر يقنعهم انها حلال. استمر فترة في شغله ده واخد ثقة لحد ما بدأ يتعامل مع الستات، وفي يوم جات له ست اسمها لواحظ وكانت عاوزة انه يرفع عليها اي قضية والغرض منها تبهدل جوزها وتزله، والسبب انه مش راضي يكتب ليها البيت اللي عايشين فيه وخايف عياله يرموها في الشارع بعد ما يموت لانها كانت زوجة تانية. ويمكن قضية الست الغريبة صحت جوه شهاب افكاره القديمة عن ابوه واللي عمله فيه وفي امه وفيا بسبب ست، وشهاب بيوافق وبيطلب منها تجيله بالليل في المكتب لان شهاب اخره للساعة 8، وطلب منها تيجي بالليل الساعة 9 علشان يتفق معاها على كل حاجة، وطلب منها انها ما تقولش لحد خالص، وفهمها انها لو قالت لحد ممكن جوزها ياخد احتياطه ويأمن نفسه من اي ضرر وساعتها مش هيعرف يجيب لها حقها. والست اقتنعت بكلام شهاب وجات له بالليل وقعدت عنده، ولما سألها مين يعرف انك هنا قالت مفيش غير بنت خالتي بس علشان هي صاحبة الفكرة، فطلب منها شهاب انها تكلم بنت خالتها وتجيبها هنا علشان هيكون بيها دور كبير في القضية اللي هيرفعها على جوزها. وبالفعل تيجي بنت خالتها اللي اسمها سومة ويقعدوا يتكلموا شوية، بعدها شهاب حس انه عاوز يشرب حاجة فدخل عمل ليهم وليه عصير، وكان حاطط في العصير منوم، بمجرد ما شربوه هما الاتنين وقعوا من على الكراسي، وبسرعة شهاب يجيب سكينة ويطعن كل واحدة فيهم اكتر من 5 طعنات لحد ما يتأكد انهم ماتوا، ويجيب سجادة كبيرة ويلفهم هما الاتنين في السجادة ويحفر ليهم حفرة كبيرة اوي في نفس المكان اللي كانت فيه جثة مريم وعصام، واللي طبعا النيابة أمرت ساعتها باستخراجهم ودفنهم في مدافن عائلتهم، وعلى عمق وصل 2 متر وأكتر. شهاب يدفن الاتنين ويرمي عليهم التراب، وبعدها يخش ينزل بوست ديني على فيسبوك وينام ويصحى تاني يوم وهو مش فارق مع اللي عمله خالص. وبدأ يستقبل العملاء بتوعه في مكتبه عادي جدا، وبعدها بفترة يروح شهاب لكافيه علشان يشرب حاجة، والكافيه كان قريب من مكتبه، ويسمع واحدة قاعدة بتتكلم مع صاحبتها وبتعيف في الرجالة وباين عليها انها ست مش مظبوطة، وكمان بيرن تليفونها، ولما صاحبتها بتسألها ده جوزك هي ضحكت بهستيريا وبمنتهى قلة الأدب، وهي مش فارق لها، قالت لا ده صاحب جوزي. والست دي صحت عقدة شهاب من الستات مرة تانية، واستناها لما تخلص ومشي وراها، ولسوء حظها كانت ماشية من نفس الشارع اللي فيه بيت شهاب، وفجأة شهاب بيمسك قلبه وبيقع على الأرض وبيتألم وكأنه مريض بجد. على طول بتجري عليه الست دي علشان تساعده، وهي بتحاول تشوف أي حد ينقذه، وبرضه لسوء حظها إن شارعنا بقى شبه مهجور تقريبا من يوم اللي حصل مع والدي، وطلعت إشاعات كتيرة والناس كانت بتخاف على عيالهم، فمعظم السكان سابت الشارع ده ومشيت. وشهاب بيصعب عليها وهو عرفها ان بيته قريب، وطلب منها تسنده لحد بيته، ولما بتدخل وبتشوف انه محامي كبير وباين عليه انه غني من جمال المكتب، بتعجب بيه وبتطلب منه انه يرفع عليها قضية يخلصها من جوزها، والسبب انه بيغيب كتير عنها وهي اوقات كتير بتحتاجه جنبها. وبتتكلم وشهاب قاعد على الكنبة عامل نفسه بياخد الدواء بتاع القلب، وهي مدياه الامان وبتتفرج على الصور اللي معلقها، وفجأة شهاب بيقوم يقرب منها وفي ايديه سكينة، واول ما بصت عليه قال لها ده سبب لخيانتك ليه، وبيطعنها في رقبتها بالسكينة وبتقع في ساعتها، وعلشان الطعنة جت في عرق من عروق الرقبة فالدم غرق هدوم شهاب. ولما شاف الدم مغرق هدومه ومغرق الأرض اتجنن أكتر، وفضل يطعن في الجثة أكتر من 20 طعنة لدرجة إن الدم غرق وشه، وعلى طول شهاب يقطعها جزئين ويشيلها ويحطها في الديب فريزر ويقفل عليها ويغير هدومه ويشيل آثار الدم من كل حتة ومن وشه وشعره، وبعدها يرجع يكمل قعاد على الكافيه عادي جدا. ده لانه كان مفهم الجرسون انه نسي الفلوس ورايح يجيبها من البيت، وكان شهاب في الوقت ده معروف هناك فكان عادي يعني، لحد اليوم اللي رحت فيه انا وجوزي علشان ازوره، واستقبلني في البيت عادي جدا وما كانش يبان عليه اي حاجة، لحد اما حمدي جوزي يلاحظ أدوات حفر ويلاحظ آثار حفر تحت السفرة ويبدأ يشم ريحة غريبة شوية. صحيح الريحة ما كانتش قوية، لكن اللي يقرب من السفرة يشمها بمنتهى السهولة، وكمان آثار دم ما كانش شهاب مسحها كويس من على الأرض. وحمدي يشك في شهاب ويبدأ يسأل شهاب، هي ايه الريحة الغريبة دي يا شهاب؟ الريحة ايه؟ انا مش شامم حاجة. لا فعلا في ريحة غريبة، ولا ايه عبير؟ ايوة صحيح، ريحة ايه دي يا شهاب؟ يا جماعة انا عندي برد، انتوا هتجننوني ولا ايه؟ انا مش شامم حاجة. طيب ودوات الحفر دي بتعمل ايه هنا؟ ها؟ دي من زمن هنا جيت لقيتها. طيب وليه ما شلتهاش؟ الله، هو في ايه يا حمدي؟ انت جاي تفتح معايا تحقيق ولا ايه؟ انت قتلت نورهان يا شهاب. وهنا شهاب بيتوتر وبيتعصب، انت اتجننت؟ اللي انت بتقوله ده؟ ايوه، امال الريحة دي وادوات الحفر دي ايه؟ قلتلك دي من زمن الزمن، من زمن وما صدتش. غريبة قوي. انت عاوز ايه يا حمدي؟ مش عاوز حاجة، يلا بينا يا عبير. وتاني يوم حمدي يبلغ الشرطة. واللي نسيت اقوله ان حمدي جوزي يبقى اخو نورهان مرات شهاب وبنت خالتي في نفس الوقت. والشرطة بتدخل وبأمر النيابة بيفتشوا البيت كله، وفعلا بيستخرجوا جثتين، ده لان اثار الحفر كانت باينة تحت السفرة، وكمان بيلاقوا جثة في الديب فريزر. وبيتم القبض على شهاب، والصدمة كانت في اعترافاته، واعترف وقال ان هو اللي قتلهم وقتل مراته، وانه كان متعود يعمل كل كام شهر اشعة وتحاليل يطمن على نفسه، واخر اشعة اثبتت انه عنده مشكلة وممكن ما يقدرش يخلف، وان نسبة الامل ضعيفة جدا، وان لما مراته قالت له انها حامل كان بيمثل قدام الكل انه فرحان، وهو من جواه بيتكوي علشان مفكر ان مراته خانته، بس في الحقيقة عقل شهاب هو اللي خانه المرة دي، لان الدكاترة قالت ان في امل بس ضعيف، ما قالتش ان الامل معدوم خالص، وخطط لقتلها بعد شهرين من معرفة الحمل علشان محدش يشك، وهو كان وعدها بشقة ملك، فجي في يوم وقال لها انه اخد اجازة من الشغل كام ساعة بس وهنروح علشان نشوف الشقة الجديدة، وطلب منها انها تصحى بدري. ولما سألته ليه قال لها ان المشوار بعيد ويدوب نروح نشوف الشقة وارجع على طول على الشغل. وفعلا اتحركوا بعربيته الساعة 5 الفجر، ووصل للمكان اللي قتل فيه نورهان الساعة 6 الا تلت، والمكان كان مكتب مأجره من واحد علشان كان مفاهم الناس انه هيفتح فرع جديد، واول ما دخل الشقة ضربها على راسها وقتلها، ده طبعا بعد ما لبس كيس كبير بيغطي جسمه كله ويضمن ان هدومه تفضل نظيفة، وقطعها 3 حتت وحط كل حتة في كيس محكم وجوه صندوق خشب كبير برضو محكم، وحطها جوه الصندوق علشان يضمن ان مفيش اي ريحة وحشة تطلع، وسابها ومشي بعد طبعا ما نظف المكان وراح على شغله، ووصل في ميعاده عادي جدا، ولما عرف ان البوليس شاكك فيه قدر يثبت ان بعيد كل البعد عن اي شبهة، وكان عارف انه متراقب، ولما عرف ان المراقبة اتشالت من عليه راح واخد الجثة ورماها عند القهوة اللي كان راحها قبل كده، بس وهو متنكر ومحدش عارفه، وقال كمان انه مش ناسي ابدا انها كانت بتعايره بابوه لحد ما يعيط وهو صغير. اما عن سومة ولواحظ فدول صحوا جواه عقدة ابوه القديمة تاني، علشان كده خلص عليهم، وحتى اخر واحدة دي اللي في الكافيه، وقال في التحقيق ان كل 6 خاينة تستحق القتل، وما كانش طبيعي خالص في كلامه، فبيتم تحويله لمستشفى الامراض العقلية، وهناك ينتحر بانه يشنق نفسه بملاية السرير، وكان مقتنع كل الاقتناع ان اي خراب بيت او اي شيء وحش وراه 6، واللي محدش يعرفه او عرفه قبل كده ان شهاب فضل 5 سنين يتردد على الدكاترة عشان يتعالج، وانه اللي شافه وهو صغير من ابوه اثر عليه لما كبر وخلاه سفاح مقتنع ان الستات كلها خاينة. وانا عشان صحفية كلفتني الجريدة بقضية اخويا، وحقيقة انا حكيت كل اللي حصل علشان نخلي بالنا من ولادنا ونعرف كمان ان الجريمة لا تفيد.